بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الذكر الثالث من أذكار الاستفتاح جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أيها الإخوة، حينما نصلي في المساجد كثيرا ما نسمع الأئمة يأمون بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكثيرا ما كان يقرأها بصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين. وربما السر في ذلك ما فيها من الأمر بالذكر والتذكير، وبما فيها من الأمر بالتسبيح: سبح اسم ربك الأعلى. ولذلك أنت لو تتأمل، سبح أمر من الله تعالى بالتسبيح. ولذلك نحن حينما نقول في الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، حينما نقول هذا في الصلاة فنحن نستجيب أمر الله تعالى حينما قال: سبح اسم ربك الأعلى. وتأمل، سبح أمر من الله بالتسبيح. فما هو التسبيح؟ التسبيح أيها الإخوة في استعمال العرب يطلق على كل ذكر لله، ويطلق على الصلاة. يقول القائل منهم: قضيت سبحتي من الذكر وقضيت سبحتي من الصلاة. والتسبيح هو التنزيه والتقديس عن كل ما لا يليق بالله من صفات النقص التي تتنافى مع كمالاته. فأنت في الصلاة حينما تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، بقولك سبحانك أنت تنزه الله عن كل ما لا يليق به. والتسبيح في دلالات النصوص الشرعية يحمل على معنى سبح اللسان والنفس والفكر والقلب بذكر الله. تأمل أن جميع هذه الأشياء تسبح بذكر الله تعالى وتنعم بذكره حينما يسبح الإنسان ربه، فيكون بحمده والثناء عليه، ويكون بتنزيهه عن كل وصف لا يليق بجلاله وعن كل وصف من أوصاف الحدوث، ويكون بتعظيمه وتكبيره جل وعلا. تأمل أخي الكريم، سبح يسبح، يتعدى بنفسه فيقال سبح الله ويسبح الله، ويتعدى باللام الجارة فيقال سبح لله ويسبح لله. وجاء هذا في القرآن الكريم. إذن سبحان الله، ونحن نقول سبحانك في الصلاة أي أنزهك، معناه أنزه الله عن كل ما لا يليق بذاته وبصفاته الجليلة تنزيها، كما أن الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه. وذلك هنا سبحان في موضع المصدر وليس منه فعل، والأصل فيه أسبح الله تسبيحا أي أنزه الله تنزيها. وكلمة سبحان اسم علم لمعنى البراءة والتنزيه عن كل ما لا ينبغي أن يوصف الله به. ولذلك تأمل هنا، الشخص لما يسبح في المسبح أو في البحر أو في النهر يجد راحة ولذة، وكذلك الإنسان نفسه تنعم بتسبيح الله تعالى وبذكره. إذن سبح اسم ربك الأعلى، جاء التكليف باسم الرب الأعلى، لأن حظ العباد من معرفة الله يتعلق بأسمائه الدالة على أوصافه، أما ذاته جل وعلا فليس لهم حظ من معرفة شيء منها. وربنا جل جلاله له ذات موجودة، وهذه الذات موصوفة بجميع صفات الكمال ومنزهة عن جميع صفات النقصان. سبح اسم ربك الأعلى. واسم الرب يعم كل أسمائه الحسنى، ما كان منها اسما لعموم الذات، وهو لفظ الله، وما كان منها اسما دالا على صفة من صفاته، مثل الرحمن الرحيم، السميع البصير، القدير الحكيم، العليم الملك، القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار. وتأمل في سورة الأعلى، اختير هنا في خطاب الأمر بالتسبيح عبارة ربك، سبح اسم ربك الأعلى، لأن علاقة المخلوقات كلها بالله جل جلاله منحصرة بربوبيته لهم، لأن كلمة رب هي في الأصل مصدر فعل رب يرب، والرب التربية والتربيب، مصادر لأفعال مختلفة في صيغها ومعناها واحد، وهو الإنشاء المتدرج للشيء مع تعهده حالا فحالا وطورا فطورا. ولذلك ربنا يربنا بالنعم منذ أن كنا علقة، ويمهد لنا تمهيدا. وأسماء الله الحسنى التي تدخل تحت كونه رب العالمين كثيرة جدا، منها الخالق، الرازق، المحيي، المميت، الرحمن، الرحيم، الغفار، الوهاب، الحكيم، البر، التواب. وفي عبارة ربك إشارة إلى ما يقتضي تسبيحه، وهو حاجة العبد إلى ربه دواما في بدئه وبقائه وخضوعه لسلطانه التام في دنياه وآخرته. أنت لا تستطيع أن تنفك عن حاجتك لربك طرفة عين، بل ولا أدنى من ذلك، بل هذه السماوات والأرض كلها بحاجة إلى رعاية الله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. إذا العبد به حاجة إلى ربه في كل لحظة، لأن ربوبية الله له محيطة بكل ذرة من ذراته فما دونها، ومصاحبة لكل دقيقة من دقائق عمره فما دونها. ومن ملاحظة أسماء الله الحسنى الداخلة تحت مفهوم كون الله رب العالمين، ندرك أن الله عز وجل قد اختار أن تكون أعمال الخلق التي يجريها في الكائنات جارية وفق نظام التربية، لا وفق نظام الخلق دفعة واحدة، لتظل الكائنات بحاجة إلى إمداد الله بالبقاء خلقا بعد خلق. انظر إلى هذه الشمس، وانظر إلى النهار، وانظر إلى الليل، وانظر إلى الهواء، وانظر إلى الماء، جميعها نحتاجها لا نستغني عنها، وحاجتنا أكثر من حاجة أكثر من حاجة استمداد المصباح الكهربائي للإضاءة بالطاقة. فحاجة الإنسان حاجة لا تن حاجة الإنسان لربه حاجة لا ينفك عنها الإنسان أبدا. ولذلك التسبيح، تسبيح اسم الرب الأعلى، يتضمن متابعة حركة الفكر والقلب والنفس بانسياب رفيق هين لين في ذكر صفات الله وأسمائه الحسنى، وأيضا يتضمن متابعة إحضار تصورات أسماء الله الحسنى في الفكر، ومتابعة الانشغال بالمشاعر القلبية والنفسية التي تستدعيها تصورات هذه الأسماء. ولذلك ينبغي أن يكون التسبيح حضورا مع الله من خلال التفكر في صفاته والتأمل في دلالات أسمائه الحسنى. فهكذا ينبغي على الإنسان حينما يسبح ربه في الصلاة وفي خارج الصلاة، يتأمل حاجته لإمداد ربه دواما. قال الشيخ عطية محمد سالم: التسبيح عبادة جميع الكائنات، بل إن رب العزة قد سبح نفسه، والتسبيح معناه عظيم جدا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وعند مسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وهل ثواب كلمتين خفيفتين على اللسان تملأان ما بين السماء والأرض ومسيرة ذلك 500 عام لمجرد أنها مرت على طرف اللسان سبحان الله والحمد لله، بل لما تضمنته كلمة سبحان من جليل المعاني؟ هكذا يقول الشيخ، إلى أن قال: وأصل المادة سبحة، وإذا جئنا إلى المعنى المحسوس في سبحة فإن سبحة يسبح بمعنى الذي نزل إلى الماء ليسبح لئلا يغرق، فالسباحة وسيلة للنجاة، والسباحة وسيلة لعبور النهر. لذا قالوا: المعنى الذي في سبحان مأخوذ من أصل الوضع والترتيب للسباحة، فكما أن السابح في الماء بسباحته ينجو من هلاك الغرق، فمن يسبح الله ينجو من هلاك التشبيه ووصف الله تعالى بما لا يليق به، والسباح ينجو بنفسه، فكذلك المسبح لربه ينزهه عما لا يليق بجلاله، وكذلك السابح يصل إلى غايته، وكذلك من يسبح ربه يصل إلى مرضاة الله. إن ألفي الحمد لله جاءت هنا للاستغراق، أي استغرقت جميع المحامد كلها لله، ولا يحمد لكمال ذاته إلا الله. فإذا اجتمع سبحان الله التي تنفي عن الله كل ما لا يليق بجلاله وتنزهه عن كل نقص وعيب، معناها معها الحمد لله التي تثبت جميع صفات الجلال والكمال، فقد اجتمع طرفا التوحيد لله في قولك سبحان الله وبحمده. طبعا سبحان الله وبحمده، نحن نقول في الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك، أي أسبحك وأنزهك حال كوني أحمدك. وهنا ما زال يشرح في كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول: ومن هنا كانتا مع خفتهما على اللسان ثقيلتان في الميزان تملأان ما بين السماء والأرض. ثم إن اسم الله تعالى مبارك في ذاته وفي دلالاته، بل أسماءه كلها مباركة، فاسم الله يدخل البركة على كل شيء ذكر عليه، ولعله جاء لزيادة بركة الصلاة، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. إذن نحن مطالبون في أي شيء نفعله أن نقول بسم الله، والإنسان ينال البركة بذكر اسم الله تعالى. وتعالى جدك، والجد العظمة، وتعالى من العلو أي علت عظمتك، ولا معبود بحق سواك. وهذا الدعاء فيه ما فيه من حسن الثناء على الله والتبرك بأسمائه والإقرار له بالوحدانية، ليدخل بعده العبد إلى ربه معظما له ومنزها له عن النقائص، وموحدا له عن الشريك، ومتباركا به. إذن هذا هو دعاء عظيم ينبغي على الإنسان أن يفقه معناه وأن يتأمل ما فيه. وجميع الأذكار والحركات ينبغي على المؤمن أن يتأمل ما فيها، والشيء الذي يتكرر ينبغي على الإنسان أن يكثر من فهمه. كما أنك تجد هذا المصدر، يعني الأمر بالتسبيح وذكر التسبيح باشتقاقات، تجده قد تكرر كثيرا في كتاب الله تعالى، فينبغي على الإنسان أن يعنى به غاية العناية. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.